هذه مذكورة في جميع الكتب. أما بعض الشرائع من الحلال والحرام فهذه يشرع الله فيها حسب حاجة الناس في كل وقت، وينسخ منها ما يشاء سبحانه وتعالى. لكل أجل كتاب، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فهذا من الأشياء المشتركة بين الشرائع الإلهية، ما ذكره الله في هذه السورة هو من الأشياء المشتركة في الشرائع الإلهية. هذا مما يدل على فضل هذه السورة ومكانتها، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يخصها بالقراءة في صلاة الجمعة مع الغاشية، وفي صلاة العيدين، وفي ركعات الوتر مع قل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص، يدل على عظمتها. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل نجيب بصوت عال حينما نقول سبحان ربي الأعلى، حينما يقول الإمام سبح اسم ربك الأعلى، هل نقول سبحان ربي الأعلى بصوت عال؟ هذا ما ورد، إنما الذي ورد أنها لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودك، ولما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ما هي هذه المنزلة التي لا هي حياة ولا هي موت؟ منزلة عذاب، منزلة عذاب وكدر والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يفهم من قوله سبحانه وتعالى الذي يصل النار الكبرى أن هناك نارا صغرى؟ الدنيا نار، الدنيا نار، الدنيا نار صغرى، نار الآخرة أشد. وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ونار الدنيا مذكرة بنار الآخرة. أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة، تذكر بنار الآخرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أيهما أفضل، أن يحافظ في صلاة الوتر على قراءة هذه السور الثلاث الأعلى والكافرون والإخلاص، من الأفضل أن يفعلها تارة ويتركها أخرى؟ الأفضل المداومة عليها، الأفضل المداومة عليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. لكن لو تركها بعض الأحيان فلا بأس، خصوصا إذا أراد أن يعلم الناس أنها ليست واجبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، وهل هي 99 اسما أم تزيد؟ أسماء الله توقيفية، نعم، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنه يقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته، ولا يزاد من عندنا شيء، لأن الله أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، ولا أحد أعلم بالله من الخلق من الرسول صلى الله عليه وسلم. فيسمى بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأسماء الله لا تحصى، وإنما منها 99 من أحصاها، هذه خاصيتها، من أحصاها دخل الجنة، يعني عرفها وعرف ما أحصاها وعدها وعرف معناها وعمل بها. وأما الإحصاء فلا تحصى أسماء الله. قال صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فقوله أو استأثرت به هذا دليل على أن هناك أسماء لم يخبر بها الله عباده، وأنه استأثر بعلمها سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل أسماء الله الحسنى مرتبة ترتيبا معينا كما نراها في بعض اللوحات المكتوبة، أم أن ليس لها ترتيب حيث إنني قد أحفظها على ترتيب الحروف الهجائية وليس على الترتيب المكتوب في بعض اللوحات. أسماء الله جل وعلا لم يرد في إحصائها دليل، إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، تؤخذ من القرآن، من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين ذكروها إنما هو اجتهاد منهم حسب ما عرفوه من الكتاب والسنة، ليس هذا على سبيل الحصر أو التخصيص. وما ذكر في آخر الحديث الذي رواه الترمذي هذا مدرج، ليس من أصل الحديث، هذا يقولون مدرج وليس هو من أصل الحديث، ولا الذي يكتب في اللوحات أو في الأوراق، هذا إنما هو اجتهاد من الكاتب لتتبع ما ورد في القرآن من أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الفرق بين الأسماء والصفات وبين الأخبار؟ بين الأخبار، الأخبار الله جل وعلا يخبر عن أسمائه وصفاته، الأخبار أعم، يخبر عن أسمائه وصفاته ويخبر عن الدنيا والآخرة ويخبر عن ما جرى على الأنبياء وأممهم ويخبر عن ما يكون في المستقبل وما يكون في الآخرة، الأخبار أعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح ما يقال إن أفضل الأسماء ما عبد وما حمد؟ لا، ما هو حديث، الحديث خير الأسماء، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام، هذا الذي ورد في الصحيح، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، كل ما عبد لله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التسمي بهذه الأسماء وهي عبد المتجلي وعبد النور وعبد المطلب، هل هو جائز؟ عبد المطلب لم يرد، إنما هذا سمي به جد الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمي بذلك لسبب أنه جاء مع أخيه المطلب، أخيه المطلب بن عبد مناف جاء من المدينة مع أخيه وهو غلام أسود، فلما من السفر، فلما قدموا مكة ورآه الناس ظنوا أنه مملوك للمطلب، ظنوا أنه مملوك لأخيه، فقالوا عبد المطلب، هذا سبب تسمية، وهذا لا يجوز، تعبيد لغير الله لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما تفسير قوله سبحانه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون؟ نعم، ولو كان الرسول يكتب أو كان يقرأ لقالوا إنه يقرأ في الكتب السابقة وأنه جاء بما ذكر فيها، كما قالوا أساطير الأولين اكتتبها أي تملى عليه بكرة وأصيل، الرسول ما قرأ في الكتب السابقة ولا كان يكتب بيده عليه الصلاة والسلام، كان أميا، ومع هذا علمه الله هذا العلم الذي أعجز البشر وأعجز الجن والإنس، أنه من عند الله سبحانه وتعالى، فهذا من أدلة نبوته، كونه أميا وأتى بهذا العلم وهذا الشرع، هذا من أدلة ومن معجزاته، من أدلة نبوته الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون، لو كنت تقرأ وتكتب ارتابوا وقالوا هذا مما قرأه من كتب الأولين، مما قرأه من كتب الأوائل، فهذا معنى الآية والله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه فجعله غثاء أحوى، هل الضمير في قوله فجعله يعود إلى المرعى؟ هنا جعل المرعى، أخرج المرعى فجعله أي المرعى غثاء، بدل ما كان مخضرا زاهيا أصبح غثاء تذروه الرياح، أسود بدل إن كان أخضر جميل، هذا يدل على فناء الدنيا وزوالها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح كان الله على كل شيء مقتدرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس يوما فارتج عليه في القراءة فلم يرد عليه أحد، فلما سلم سأل أبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ يقول هل ارتجاج القراءة عليه عليه الصلاة والسلام فيه تعارض بين قوله سبحانه سنقرئك فلا تنسى؟ لا، هذا شيء عارض، شيء عارض، وهذا أيضا لحكمة من الله. الرسول كان يسهو في الصلاة لأجل حكمة، لأجل يعلم الناس إذا سهوا ماذا يعملون، يرتج عليه القراءة لأجل يعلم الناس ماذا يفعلون إذا انغلق على الإمام. نعم، التشريع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يستدل بعض الناس بقوله سبحانه فذكر إن نفعت الذكرى على ترك النصيحة لمن يعلم أنه لن يقبلها، فهل استدلالهم صحيح؟ أول شيء، من الذي يعلم أنه لا يقبلها؟ قد يهديه الله سبحانه وتعالى، من يعلم هذا؟ ثانيا، لو ما قبلها هذا يقبلها الآخر ومن بلغته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الشاعر لعمرك ما السعادة جمع مال، القسم بالعمر، هل هو جائز؟ هذا لا يقصد به القسم، هذا يجري على اللسان ولا يقصد به الحلف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأمية كمال في حق النبي صلى الله عليه وسلم ونقص في غيره، هل هذا خاص بعلوم الشريعة أم أنه عام في سائر العلوم الحديثة؟ نعم، الأمية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنها آية من آيات الله، كيف هو أمي وأتى بهذا القرآن وهذه العلوم العظيمة، وأما غيره فمطلوب منه أنه يتعلم ولا يبقى أميا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول العلماء يجوز الحلف بأسماء الله سبحانه وصفاته، السؤال هل يجوز الحلف بالقرآن وهل هو صفة من صفات الله؟ نعم، الكلام صفة من صفات الله، والقرآن كلام الله فهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما تفسير قوله سبحانه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون؟ نعم، إذا أهل الإيمان إذا غضبوا والغضب من الشيطان، مسهم طائف من الشيطان وهو الغضب، لأن الغضب من الشيطان، تذكروا فتراجعوا عن الغضب وأمسكوا أنفسهم عن الغضب فإذا هم مبصرون، ذكروا الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من المقصود في قوله سبحانه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق؟ المقصود واضح، الذين يتكبرون عن الآيات ولا يقبلونها كبرا وعنادا، يعاقبهم الله فيصرف قلوبهم فلا تقبل الحق بعد ذلك، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا قرأ الإمام في صلاة الليل قرأ بسبح يشرع له التسبيح؟ هو تسبيح، قراءته إياها تسبيح، لا يحتاج إلى تسبيح، وهذا لم يرد أيضا كما ذكرت لكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحف إبراهيم تعد من الكتب السماوية؟ بلا شك، بلا شك أنها من الكتب السماوية. نعم. ويقول حفظك الله، وهل المقصود بصحف موسى التوراة أم أنها غير؟ نعم، التوراة، المقصود بصحف موسى التوراة، وهي الألواح التي كتب الله التوراة فيها، وأخذها موسى عليه السلام فلقاها عن الله جل وعلا مكتوبة، ولما جاء إلى بني إسرائيل وقد عبدوا العجل غضب وألقى الألواح من الغضب فتكسرت من شدة الغضب عليه الصلاة والسلام، الغضب لله وإنكار الشرك، الألواح، التوراة هي في الألواح. نعم، كتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. ما هذه الكلمات التي حصل بها الابتلاء؟ كلمات الأوامر، الأوامر التي أمره الله بها، وإبراهيم الذي وفى، أي وفى ما أمره الله به، من ذلك ذبح ابنه، من ذلك إلقاؤه في النار وصبره على ذلك، من ذلك هجرته من بلاده إلى بلاد الشام وبلاد الحجاز، هل هذا من وفائه بما أمره الله به، دعوته إلى الله والصبر على ذلك حتى ألقي في النار، كل هذا مما أمره الله به وصبر عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ: بناؤه للبيت، بناؤه للبيت العتيق الذي بوأه الله له وبين له مكانه، هذا من قيامه بما أمره الله به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المنهجية الصحيحة عند دراسة التفسير؟ كيفية التدرج في كتب التفسير؟ وهل يلزمني أن أحفظ معاني الكلمات الموجودة في هذه التفاسير، أو يكفي الاطلاع فقط دون حفظ؟ الحفظ طيب، إذا تيسر الحفظ هو طيب، وإذا لم يتيسر فالاطلاع وتكرار القراءة يرسخ المعلومات في ذهنك. وتخير التفاسير الصحيحة، تفاسير السلف، كل ما تقادم من التفاسير فهو أحسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أخي في بريطانيا يعمل في إحدى الشركات. نعم. يقول: أخي في بريطانيا يعمل في إحدى الشركات التي لها اتصال وتعامل مع البنوك، وعمله على الحاسب وإدخال المعلومات في البرامج في هذه البنوك، هل يجوز عمله هذا؟ نعم، العملات الربوية لا يتعامل فيها ولا يقيدها ولا يدخلها في البرامج ما دامت ربوية، لأنه يتعاون معهم. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. الشاهد والكاتب لماذا لعنوا؟ لأنهم تعاونوا مع الآكل ومع المرابي، هم ما أكلوا الربا ولكنهم وثقوه وكتبوه وشهدوا عليه، فهم أعانوهم على ذلك. والأرزاق كثيرة، قل يا أخيك يترك هذا العمل إلى عمل نزيه وعمل طيب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: تساهل بعض من النساء بالسفر عن طريق الطائرة أو غيرها بغير محرم، فما النصيحة في ذلك؟ نصيحة أن تتقي الله، المرأة المسلمة أن تتقي الله ولا تسافر إلا مع محرم، سواء في الطائرة أو غيرها، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أريد أن أتزوج زوجة ثانية خوفا على نفسي، لكن والداي يرفضان ذلك، فماذا أفعل؟ عليك بإقناعهما ولا تستعجل، أقنعهما شيئا فشيئا، ولا أظن أنهما سيمنعانك من شيء أحله الله لك، لكن يحتاجان إلى إقناع وإلى رفض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا رمى الصائد طائرا فأصابه في جناحه وليس معه ما يقتله به، فهل له أن يرميه بالبندقية مع رقبته ليقتله بذلك؟ نعم، البندقية تجهز عليه مع الحلق ومع حلقه ومع المري ومع تفري الأوداج ويخرج الدم، لا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: اعتمر معنا ابن أختي وهو صغير عمره 4 سنوات ولم يحلق، فهل على أبيه شيء؟ نعم، يجب أن يحلق في أي مكان، ولو في الرياض ولو في أي مكان، يحلق، يبادر بالحلق لتتم عمرته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل إذا جلس الإمام للتشهد الأخير وأنا جلست للتشهد الأول لأني مسبوق، هل أقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تتابع الإمام ما في بأس. نعم، بعض العلماء يقول تكرر التشهد الأول، لكن هذا لا دليل عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: وقع على ملابسي بعض النجاسة وليس لدي غيرها، ووضعت عليها الماء وغسلتها فلم تذهب النجاسة، هل يصح أن أصلي بها؟ لم تذهب النجاسة معناه أنه ما تطهرت، لأن بقاء النجاسة، عين النجاسة أو ريح النجاسة أو لونها، هذا دليل على بقائها، فلا تصلي بها حتى تذهب النجاسة، لا تستعجل، اغسلها وكرر الغسل عليها، استعمل المنظفات حتى تزول النجاسة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل وجود بعض الدم على الثوب له تأثير في الطهارة، مع العلم أنه جاء من رعاف أو جرح بسيط؟ نعم، دم الإنسان نجس، دم إنما يكون الطاهر، الدم الطاهر هو دم لحم الحيوان المأكول، إذا شريت لحم وفيه بقايا دم، الدم هذا تبع اللحم طاهر، يوكل معه لا بأس. أما الدم الذي يخرج من الإنسان أو يخرج من الحيوان وهو حي أو غير ذلك، هذا نجس، تغسله. نعم. الله تعالى.